إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا من قبل عن فضائل وخصائص الصلاة، وذكرنا أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنها أهم أمور الدين، وأنها توأم الفرائض والأركان، وأنها أم العبادات، وأنها أمر الله تبارك وتعالى، وأنها كانت الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن، وأنها دعامة جميع الشرائع السماوية، وأنها شعار دار الإسلام، وأنها إيمان، وأنها براءة من النفاق، وأنها سبيل المؤمنين، وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، وأنها القاسم المشترك بين عبودية الكائنات، وأنها خير موضوع، وأنها زلفى وقربى إلى الله عز وجل، وأنها مدرسة خلقية، وأنها راحة وسعادة وقرة عين، وأنها نور وبرهان ووضاء، وأنها من سنن الهدى، وأنها منحة ربانية، وأنها شكر لنعم الله تبارك وتعالى، وأنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، وأنها تحرير للبشرية، وأنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات، وأنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات، وأنها ملجأ المؤمن في الكربات، وأنها حفظ وحماية، وأنها مجلبة للرزق، وأنها أول الإسلام وآخره، وأول ما نحاسب عليه يوم القيامة، وأنها سبب النصر والتمكين والفلاح في الدارين، وأنها نجاة من عذاب القبر، وأنها أمنية الأموات والمعذرين، وأنها نجاة من عذاب الله تعالى، وأنها رافعة للدرجات، وأنها تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الآخرة. آخر ما سيأثر الكلام عليه من فضائل الصلاة وخصائص الصلاة، كون الصلاة مفتاح هداية. فمن فضائل الصلاة أنها كانت مفتاح هداية لكثير من الكافرين. منظر المسلمين وهم يصلون وهم يؤدون الصلاة، كان هذا المشهد أو مشهد يعني رؤية المسلمين وهم يصلون، كان الخيط الأول الذي قاد كثيرا من الكافرين إلى اعتناق الإسلام. لأن الكافر بلا شك يرى ويحس أكثر بما هو محروم منه، يرى شيئا هو محروم منه، فبالتالي ينبهر بهذا الشيء، فإذا اطلع على التوحيد في الإسلام فإنه يقارن بينه وبين ما هو عليه من الشرك. إذا رأى الصلاة ونظامها الدقيق العجيب من حيث عددها وهيئتها ومواقيتها، وقارن بين صلاة بعض من الذين لا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا أوقات ولا طهارة ولا استقبال قبلة ولا أي شيء من هذا كله، يدرك قيمة هذه النعمة العظمى التي هي نعمة الصلاة. فالإنسان دائما يتطلع ويتأثر بما هو محروم منه، وهذا نلاحظه أيضا في شيء مهم جدا، وهو تأثر بعض الكافرين ممن يعيشون في المجتمعات الإسلامية بشهر رمضان واحتفاء المسلمين بشهر رمضان، وكيف يكون أثر شهر رمضان المعظم على كل طلاب الحياة، يعاد تنظيمه من جديد في طويعات معدودات لتكون حياة غير الحياة ونظام غير النظام وسلوك غير السلوك. فبلا شك نلاحظ أيضا كيف أن غير المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات المسلمين يشعرون بالحرمان الشديد من الصيام، بل إن منهم من أحيانا يضطر لأن يظهر أنه صائم، يظهر أنه مسلم وصائم من شدة الضغط الاجتماعي الذي تشكل هذه الظاهرة الطاغية على المجتمع، والتي تقود الناس أجمعين إلى هذا التعديل في نظم حياتهم. فهذه النقطة وهذه الفكرة الذي يطفرها لنا هناك من هؤلاء الذين كانوا كافرين ثم دخلوا في الإسلام وكان سبب دخوله في الإسلام هو إحساسه بنعمة الصلاة ومشهد المسلمين وهم يصلون. يقول توماس أرنولد، وتوماس أرنولد لم يسلم لكن كتاباته تلم عن إعجاب شديد جدا بالإسلام كما هو معلوم. فتوماس أرنولد يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته، لا يفارق المسلم أبدا اعتزازه بانتسابه لهذا الدين وبواجبات هذا الدين. يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته، وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة نطفية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد إليهما غير متأثرين. يعني أثر الصلاة يؤثر على المصلي وعلى من يراه، يتأثر أيضا بمنظره. يتحدث أرنولد أيضا في كتابه العقيدة الإسلامية عن تأثير العبادة وبشكل خاص تأثير الصلاة في المسلمين وغيرهم، فيقول هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية. فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس. وإليك ما قاله الأسقف لوفروا بهذا الخطوب، يقول لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة، هذا أسقف يعني من كبار القساوستهم، يقول لا يستطيع أحد يخالط المسلمين لأول مرة ألا يدهش ويتأثر بمظهر عقيدتهم. فإنك حيثما كنت سواء أوجدت في شارع مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل، كان أكثر ما تألف عينك مشاهدته أن ترى رجلا ليس عليه أدنى مزحة للرياء ولا أقل شائبة من حب الظهور، يظهر عمله الذي يشغله كائنا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة. فنقول هذا كلام توماس أرنولد، يقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ولو مرة في حياته ما يقرب من 15,000 مصلٍ في ساحة المسجد الجامع بمدينة دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكلهم مستغرقون في صلاتهم وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم. نقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة في العبادة عن غيرها. كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإفطار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومضطخبون في أعمالهم وعند المساء، هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه. فجمال الصلاة وروعة الصلاة لو أدركها أي إنسان عاقل لانجذب إلى هذه الصلاة. فتبا لهؤلاء الذين يتساءلون عن الصلاة أو عن أداء الصلاة سواء في جماعة أو في غير ذلك ولا يريد أن يصلي، هو لا يعرف أنه يحرم نفسه من هذه المتعة التي لو كانت غير واجبة لحرص عليها كما حرص هؤلاء الذين أصلا لم يدخلوا في دين الإسلام بمجرد أنهم رأوا ما ينعم به المسلمون في جنة الصلاة وقرة العين التي هي الصلاة. فأيضا يؤثر عن رينان وهو فيلسوف فرنسي معروف كان يقول ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاصفة حارة أو بادرة أخرى، دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. وقد كان ذلك المشهد مشهد الصلاة من الأسباب المساعدة على دخول رجل يهودي، وطبعا يهودي يسلم بشيء نادر، صار يسلمون هذا شيء كثير جدا، لكن يهودي ويسلم هي يعني محض هداية من الله سبحانه وتعالى، لأن اليهود معروفون طبعا بقسوة القلوب وبعدهم عن أسباب الهداية. فكان هذا الرجل اليهودي الإسكندراني من يهود الإسكندرية. يحكي عن نفسه فيقول: كنت مريضا مرضا شديدا، فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يجيب لي أن أعلن إسلامي. ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مصطفين للصلاة وقوفا كالملائكة، سمعت في نفسي صوتا يناديني يقول: هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هو يعرف من كتبه التوراة، يعرف أن الأنبياء أنبأنا وسوف تأتي أمة تراهم ركعا سجدا ويقفون في صفوف كالملائكة إلى آخره. فأخبر عن هذه الأمة المحمدية قبل أن توجد في الكتب السابقة. فهو أول ما رأى مشهد المسلمين وهم يصلون أو سمع صوتا يناديه في نفسه: هذه هي الجماعة التي أنبأ بها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. ولما رأيت الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود، وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشية. ولما ختم خطبته بالآية الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يقولها كثير من الخطباء في نهاية خطبة الجمعة، وكان قصتها أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان بعض الخطباء من قبله يسبون عاليا ويسبون بعض الصحابة، فهو أراد أن ينفر هذه السنة، فألغى هذه العادة عادة السب واستبدلها بالتذكير الناس بهذه الآية الكريمة في آخر الخطبة، والله تعالى أعلم. يقول: وأقيمت بعد ذلك الصلاة، آنست من نفسي أنها سمت سموا كبيرا، فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة. وطبعا هي مش كأنها، هي في الحقيقة مثل صفوف الملائكة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وهذا رواه البخاري. يقول: فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة، وأن الله سبحانه قد تجلى عليهم في ركوعهم وسجودهم. وسمعت في نفسي مناديا يناديني بقوله: إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية، فلا جرم أنه يخاطب هذه الجماعة يعني أمة المسلمين في كل وقت من أوقات صلاتها. لأن الإنسان يناجي ربا، يناجي ربا، تلاوة القرآن هو كلام الله عز وجل، فلا كلها مناجاة. يقول: واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما. وأي إنسان عاقل أيضا يتدبر صلاة المسلمين لعلم أنه لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأكمل ولا أعظم من هذه الصورة التي يعبد بها ويعظم في الصلاة. فإذا ضمنت لذلك منظر المسلمين بالذات المشهد البانورامي اللي يكون بقى من الطائرة أو من أماكن عالية، الحرم الشريف، الحرم المكي، منظر المسلمين وإلتفافهم حول الكعبة مشرفة، والخشوع والرهبة والهيبة وكل هذا التعظيم، الطواف حول الكعبة الذي لا ينقطع ليل نهار على الإطلاق، لا ينقطع أبدا إلا في أثناء صلوات الفريضة. لا علمت أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض أبدا يعظم فيه الله كما يعظم في هذا المكان. ولا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن مما يعبد فيه الصلاة. الصلاة نعمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة، لكن للأسف الشديد الإنسان لما النعمة تظل مقيمة معه ولا يفارقها يألفها ويحكم خلالها إلى عادة، فيحرم من رؤية هذه النعمة، واضح، بسبب الإلف وطول مؤنثة لها، في حين المحروم منها هو الذي يحس بالإلفها. فنحن المسلمين أولى بأن نستشعر هذه النعمة، فلنقبل على الصلاة حتى لو كانت الصلاة غير مفروضة لكنا نهرع إليها لما فيها من هذه الفضائل وهذه البركة. أيضا هذا الرجل الذي أسلم هذا يهودي، طبعا يهودي ومسلم دي معناها أكيد حاجة مؤثرة جدا تجعله يدخل في الإسلام، فكانت الصلاة وحق له ذلك. أنا رأيت رجلا يهوديا اسمه الشيخ موسى رحمه الله تعالى، الشيخ موسى، الشيخ موسى ده كان هو اللي يدير مطبعة أنصار سنة المبنى القديم في عابدين، فكان رجلا كبير السن جدا، وكان شديد المحافظة على الصلاة، شديد المحافظة على الصلاة بصورة غير عادية، ليس هذا بحث بين نوافل، لا يمكن يصلي صلاه العشاء الا بعد ان يصلي ركعتين السنه البعديه، ثم ياتي باحدى عشر ركعه في المسجد كل يوم قبل ان يبارك المسجد خشيه ان يحرم من سببه. حتى اني انكرت على احد اخواني لما علق على هذا، ولا ادري طبعا كلمه منكره، لكن انا اقولها لتدرك مدى حرصي على العباده. بعد ما كان اليهودي يحرص على المال، الان شوف حرصه، يقول لي كلمه انا انكرتها، يقول لي يهودي حتى في اسلامه، ولا ادري طبعا فكلمة أن تطلع عليه. لكن أخذ الأخ من شدة ملاحظ تمسكه الشديد بالصلاة، لا يمكن يضيع نافلة، لا يمكن أبدا يغادر المسجد بعد صلاة العشاء إلا وإيه، لازم حراسة بكر يطليهم في المسجد بغاية الخشوع. وكان ذي لحية بيضاء يعني كثيفة جدا، وكان معجبا جدا بالشيخ الإسلام الثاني، وبالذات كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب اللحية، ويقوم بتوجيه هذه الكتب وطباعتها. وكان هو اصلا سوري، ولما اسلم هجره كل اهله وطردوه، فنزح الى مصر واواه انصار السنه جزاه الله خيره في القاهره، ويعني بعد ذلك اشتغل في مصلحه انصار السنه المعروفه، ما ادري الان موجوده ولا اجيلت في البناء الجديد. على اي الاحوال، فكلمه يهودي يسلم بشيء بالنسبه لنا طبعا بيدي انطباع ان اكيد اللي خلاه يدخل في الاسلام سبب قوي جدا. محامي شهير جدا اسمه زكي عريلي، وهذا كان عنيد اليهود في مصر، عنيد اليهود على مستوى مصر، كان يتحرك شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما، وهو لماذا لا يعترف الإسلام. كان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من زارع الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته وينادي مثل مناجاته. في قصة طويلة طالية انتهت بإعلانه إسلامه وعمره 65 عاما. وهذا رجل ألماني وقد رأى مسلما فاجلا، فتعجب أشد العجب من هذه الحركة. كان أول مرة يرى منظر السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاة، فرجل انبهر ووقف مشدوها أمام هذا المشهد، فظل واقفا منتظرا هذا الأخ المسلم إلى أن فرغ من صلاته. فلما انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه الحركة وبخاصة ما يتعلق بالسجود، فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها. فأطيل وهو يستمع إلى الشرح بما يجبه الذهول الممزوجة بالفرحة، وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين، وبين للمسلم سبب تعجبه لأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم، وأنه ما أن يلصق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة. كان لما يصيبه نوبات الاكتئاب والحزن الشديد هذه، فكان حينما يزل على الأرض يضع جبهته على الأرض يشعر براحة غير عادية، يستريح جدا من هذا، ولا يعرف ان هذا هو السجود خاص بالمسلمين. فدائما كان كل من تابه الكآبة والحزن يهرع الى السجود فيستريح. يقول وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالارض ليجد الراحه، حتى راى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحه التي كان يشعر بها. اصطحبه ذلك المسلم الى المركز الاسلامي في ميونخ، حيث قام المسؤولون هناك بشرح الإسلام له، وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. ما الذي يجتذب الكافرين الإسلام؟ هذا موضوع شيق جدا، لأنه برضو بيصح المسلمين ينبههم إلى جمال الإسلام الذي هم في غفلة عنه. وكان هناك بحث حديث لو كنت أود أن أقرأ منه، لكن من مدة سأحاول أن أنهيه، عنوانه ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام، اللي نجمع فيه الأسباب التي تجذب غير المسلمين إلى الإسلام حتى نستفيد منها في يعني دعوات إلى الإسلام. طبعا أهم سبب من هذه الأسباب هو التوحيد، بساطة عقيدة التوحيد في الإسلام وانتجامها مع الفطرة، خلوه من الوساطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام مثل بناء رائع جميل جدا، فخم عظيم، إذا أتيته من أي النواحي انبهرت به. ودايما أقول إن القلوب مثل إيه؟ مش ربنا قال أن على قلوب أقفالها، فالقلوب الكافرة عليها أقفال، لكن كل قفل له المفتاح بتاعه. هل في مفتاح بيفتح على كل أقفال؟ ولا كل واحد له مدخل؟ فكل قلب له مفتاح. فمن عجائب ما أذكره في الستينيات إني سمعت عن عالم موسيقي من لبنان متخصص الموسيقى، أسلم لما سمع آية واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالرجل اللي يجيب خبرته في الموسيقى وهو ملامح الصوت النشاز، وإن مفيش أنشز من كتر الشمار وهو يلي، فقال هذا لا يمكن أن يقوله إلا خالق الأرض والسماء وخالق الأصوات سبحانه وتعالى. بصيغة أفعل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالشاهد كل واحد له مفتاحه، يعني كما ذكرت في واحد أسلم بسبب غريب ثاني، إنه مثلا راح أكل عند إخوة باكستانيين، الأخ باكستاني دعاه للطعام، رجل إنجليزي هو أعجبه الطعام جدا، وتعرفون طبعا طعام الهنود والباكستانيين أهم حاجة فيه البهارات الرهيبة، بهارات رهيبة يعني لا يمكن يفيق أحد أن يقترب منها، لكن أنا بتعجب كيف يأكلونها، أكيد قرحة المعدة عندهم تكون سائبة يعني. فالرجل أعجب جدا بالأكل وبالبهارات اللي على الطعام، ودي كان المنطق اللي هو فكر فيه، قال لا يمكن أن يهدي الله أناسا لمثل هذا المذاق من الطعام إلا ويكون الدين الذي هم عليه هو دين الحق. فكان طريق الإسلام يمر من خلال إيه؟ معدته، من خلال المعدة سيبه يدخل زي بعض الناس. بعد كده هيجد جمال الحقيقي للإسلام لما يتلب أكثر، تتنوع الأرزاق ساعات بتكون بدون أزرع إطلاق، زي الرجل اليهودي ده اللي أتاه هاتف لهاتف جهي أن أدخل في دين الإسلام. في بريطانيا زرت قبر في مقابر هناك سنة 1974، في لندن كنت في مقابر هناك في جزء خاص بالمسلمين، فأشار الإخوة الذين كانوا معي إلى قبر واحد مسلم بريطاني، قصته عجيبة جدا يعني، حكوا لي هذه القصة، قالوا إن هذا الرجل أتانا في المسجد، مسجد إخوة باكستانيين أيضا، كان باكستانيين كثير عشان دول الكومنولث، قال ده فجأة كده واحد خواجة إنجليزي جاء قال لهم أريد أن أكون مسلما، ترحبوا به وإيه السبب؟ قال أنا أتاني المسيح الليلة في المنام وقال لي كن مسلما. فرجل بمنتهى البساطة أسلم وعلموه الصلاة، وبعد 3 أيام توفي إن شاء الله إلى رحمة الله. فيعني هذا الاصطفاء ساعات بتأتي بدون أسباب، فهو حديث الشيخ في الحقيقة حديث ابن الذي يجتذب غير المسلمين إلى الإسلام. يعني واحد مثلا ممكن طبعا الإعجاز العلمي الرائع في القرآن الكريم قصة مثلا زي موريس بوكي، قصة في غاية الروعة، قصة دخوله في الإسلام. هو كان عالم، هو أصلا كان في عائلة متدينة جدا، وعانى جدا من الصراع في قضية الأديان والتعارض بين كتب أهل الكتاب وبين الحقائق العلمية، تعارض صارخ. حتى هو كانوا فترة الوقت يسموها الجغرافيا المسيحية، مش عارف ايه المسيحية، زينوا العلوم التي لا علاقة لها بالدين، فأصبح يحصل تصادم بين حقائق جغرافية معينة بالتشك وبين ما يفهمونه هم من كتبهم المحرفة. فانتهى به الأمر إلى أنه أجرى دراسة مفصلة غاية التفصيل، جاب جميع الآيات التي لها تعلق بالإيه؟ بحقائق العلم، حقائق العلمية، وعمل قائمة في كل موضع منها، ماذا يقول عنها التوراة، ماذا يقول الإنجيل، وماذا يقول القرآن الكريم، ووضع هذه الأشياء في قوائم يداول مقارنة. هو جراح فرنسي مشهور جدا موريس بوكاني، فأنفق وقتا طويلا في مدارسة هذه المقارنة، وانتهى في النهاية إلى أن حتمية أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وحتمية وقوع التحريف لهذين الكتابين. وده كتاب مشهور وطبع بلغات كثيرة في كل أنحاء العالم، اللي هو إيه؟ العلم والتوراة والإنجيل والقرآن، مقارنة العلم فاينز أو الحقائق العلمية في التوراة والإنجيل والقرآن، وبأدلة في غاية القوة. الطريف إنه عمل هذا البحث، وكان أبوه وأمه طبعا متمسكين جدا متدينين بالنصرانية، فكانوا شاكسونه بسبب توجهه واقترابه إلى الإسلام. فقاموا بإعلان في الجرايد هناك في بريطانيا، أعتقد مش فاكر في بريطانيا ولا فرنسا، لا أذكر الآن يعني. فعملوا إعلان عايزين واحد لص محترف، لص شاطر يعني، لأن شاطر معناها لص على فكرة، قطع طريق. وده شيء عادي عندهم الإعلان مفيش مشكلة. فجم لأبوه وأمه، فهم اغتنموا وقت معين هو مش موجود في البيت اللي كان مفيد فيه، وهم عارفين هو أين يضع أوراقه. فكلف هذا اللص إنه يدخل البيت وعلى الخيط إزاي إلى أن يحصل على المخطوطة التي فيها الكتاب. فاللص فعلا تمكن من الدخول وسرق المخطوطة بتاعت الكتاب ده. المهم إن اللص قال ما يسلمها لهم قاعد يقرا بقى الفضول دفع ولا يشوف ايه اللي في الكتاب. فاللص اسلم تاثرا من الكتاب وشعر بسنه الكتاب. فكان طبعا مريد بوكراي كان سيصيبه الموت, اصابته حسره لم يشعر بها في حياته على استخدام هذا الكتاب بالذات. فالمهم اللص اعاد اليه الكتاب ونشر الكتاب بعد كده, وموجود طبعا اكيد رايته كثيرا في كل انحاء الدنيا بعيد اللغات. كتاب طيب جدا, التوراة والإنجيل والقرآن والعلم, يعني موقف العلم في هذه الكتب الثلاثة. فهذا أيضا من جنود الله سبحانه وتعالى, وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا في شخصيات كان لها قصص رائعة, يعني أنا أذكر ابن غاندي اللي هو الزعيم الهندي الوثني المعروف عابد البقر, ابنه دخل في الإسلام وكانت ضجة كبيرة جدا في الهند. ابن غاندي سبب أيضا تأثره بالإسلام ودخوله في دين الله سبحانه وتعالى. هذا كفه لال جابة ثري هندوسي صار بعد إسلامه خالد لطيف جابا السياسي والصحفي والمؤلف الهندي, يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي أشرفت في قلبه مبينا أن مصدرها كان مشهد الصلاة. يقول كنت كلما مررت بأحد نتائج المسلمين في الهند أفعم قلبي بالإحساس بعظمة هذا المكان وقدسيته, وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك. كان كلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة يحس كأنه يناديه هو, هذا النداء موجه إليه هو, وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة هيا بنا إلى الفلاح. وكان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد, وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أنني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المدينة. وصل الأمر لي إلى أنه لا يزال مقاومة هذا المغناطيس الذي يشد شدا إلى أن يدخل بيت الله, والوقوف في قصر المسلمين. والحقيقة أنني لم أستطع مقاومة ذلك وظللت أفعله فترة طويلة من الزمن حتى قبل أن يسلم. يجد نفسه منجذبا ويدخل داخل المسجد ويقف مع المسلمين في الصفوف. هذه الأخت الفلبينية جميلة لاما, والتي كانت قد ربيت تربية كاثوليكية صارمة, ثم أشرق قلبها بنور ربها فأسلمت له وجهها. تحكي بعض التجارب التي عاشتها كإرهاصات سبقت إسلامها فتقول والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر. يعني هذه النصرانية الفلبينية كانت في وقت أذان الفجر كانت تستيقظ من النوم. والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة, وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب. تشير إشارة لا تخلو أيضا من فائدة, وهو أن البحوث العلمية الحديثة ولله المثل الأعلى, يعني أي شخص يصمم آلة أو جهاز يكون هو أخبر الناس بطريقة تشغيله صح. وذلك دايما بيعملوا مع الأجهزة إيه دايما كتالوج يعرف كيف تستعمله وعلامات ويحذر ان تتعامل معه بطريقه فلانيه وده افضل طريقه للتعامل معه كذا الى اخره. ولله المثل الاعلى, من الذي خلق هذا الانسان؟ الله سبحانه وتعالى, كما قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كما قلت لكم مرارا يعني العلم بالذات في هذا العصر الذي هو عصر العلم, العلم منحاز بكل قوه الى الاسلام, يعني حتى مش محايد كما يريدون له ان يكون بفراغ بين العلم والدين او العلم والايمان. إن الدين ده حاجة والعلم حاجة, فالعلم مش محايد, العلم منحاز غاية الانحياز إلى دين الإسلام. لم يعرف الإسلام أبدا أي انتظام بين حقيقة علمية وبين نصوص الوحي الشريف, وهذا ما ينبغي أن يكون, لأن الذي خلق حقائق الوجود هو من؟ الله سبحانه وتعالى, والذي أنزل القرآن هو الله. فلا يمكن أبدا أن تتعارض آية مع حقيقة علمية, ممكن تتعارض مع نظرية لكن الحقيقة مستحيل. فالعلم يعني يكشف لنا بل يوم والآخر عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وعجائب طبيعة هذا الإنسان الذي خلق الله سبحانه وتعالى, ولا يمكن أن يسعد إلا بأن يتبع ولله المثل الأعلى يعني الكتالوج الذي هو إيه؟ القرآن الكريم, هذه الحقيقة. ولذلك اللي عايز سعادة من غير فلسفة وهي كلام كثير يشوف القرآن والسنة بيقولوا إيه وينشر وراهم وخلاص وانتهى. هذا هو مختصر طريق السعادة. انظر الشرع يعني يدفعك الى ايه ويطلب منك ايه, وافعله والتزم اوامره وتضمن السعاده. إن أردت التأكد والبحث والتدليل سوف تجد أيضا هذه الأدلة وهذه البراهين. فالعلم ليل نهار بتأتي المعجزات والآيات. وأنا أسمي العلم ده علم الحديث التايم أسميه العلم الجاهل. العلم الجاهل هو علم لكنه جاهل، لأنهم جردوه من الهدف الذي خلق من أجله والذي كشفت حقائق العلم من أجله. أن كل حقائق العلم ما هي إلا إيه؟ رسائل من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق. لأن الآيات نوعان، آيات الله آيات إيه؟ تنزيلية وآيات تكوينية. آيات تنزيلية التي تنزل عن طريق الوحي كالقرآن الكريم، وآيات تكوينية هي التي يبثها الله في صفحات هذا الملوك كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما كان الله باطله. فذلك قال الله تعالى إيه؟ نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، نور الآيات التكوينية يتطابق مع نور الآيات التنزيلية. فلو فقه الناس لما نظروا إلى العلوم الحديثة هذه إلى أنها علوم معزولة عن الدين أبدا، ده هي من صلب الدين، وبالذات في علوم بتتميز أكثر من غيرها بوضوح هذا الأمر. يعني علوم الجينات مثلا الهندسة الوراثية دي تنحاز جدا لقضية القدر بالمفهوم الإسلامي، لأن الإنسان له شفرة وكود موجودة فيه خريطة شاملة بصفاته الجسدية والنفسية والسادتين الوراثية للأبراج بكل أنواعها إلى آخره. فالشاهد يعني حتى لما هو بيقتنع شيء هم بيعملوا إيه؟ يعود يسخروا بفنان عظيم أو من فنانيهم أو مثال ممن يمارس صناعة التماثيل المحرمة طبعا، بيعملوا إيه؟ إمتى بيكون التمثال مبهر عندهم؟ إذا كان يضاهي خلق الله. مايكل أنجلو ولا مين لما عمل تمثال يعني رفضه بإيديه كده وقال له امسك والعياذ بالله. فانبهارهم إمتى بيكون الفنان بيرسم لوحة جميلة أو إمتى؟ كلما اقترب أكثر من الإيه؟ الصورة الطبيعية. مين أقوى بقى؟ الصورة الطبيعية التي خلق الله عليها تأليف مختلف، ولا اللي بيحاول يقلدها على لوحة ذات بعدين؟ بعدين بس اللي هي الصورة المرسومة. الكمبيوتر واخدين فكرته من إيه؟ من المخ. يبقى هذا العصر اللي تجد الإنسان دي أصلا بيحكوه. الطيران من أين أصلا يمكن الطيران؟ من الطيور. كيف تطير وتركيب جسمها والأجنحة والغير، وهو نفس التركيب اللي حاولوا يقلدوا إيه في الطيارة. الشاهد يعني إن دائما خلق الله سبحانه وتعالى أبدع. حتى لما دخلوا في التهجين الوراثي افسدوا الزروع وافسدوا ايه الاكل والحيوانات وكل شيء. الشاهد من الكلام ان العلم الحديث في غايه الانحياز الى الاسلام. كل العلوم الحديثه تنحاز الى الاسلام، وليل نهار تقرف بالادله الجديده على توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى، والاثبات ان دين الله حق. بالذات ما يقال عن الاعجاز العلمي، وفي فعلا اشياء جميله جدا، زي مثلا نقول ان اللي بيغزل اللي هو النسيج بتاع العنكبوت اللي بيغزله الانثى وليس الذكر، دي حقيقه علميه مكتشفه، اللي بيغزل كل الانثى مش الذكر. فتامل قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت انثى بيتا الى اخره. نرجع لموضوعنا، ايه علاقه الموضوع ده بالصلاه؟ في حاجه في الجسم اسمها عوامل الاجهاد او ريس فاكتور، يعني عوامل اليقظه والاجهاد اللي هي بتنشط الجسم، بتبقى فيها الكورتيزول والحاجات دي كده اللي هو هرمون بيسموه هرمون النشاط. فاكتشف حديثا ودي حقائق موجوده في كتب الطب، حتى ان كتب الطب طبعا كاتبها ناس كفار ومش فاهمين مش عارفين ايه الموضوع. فواحد من هؤلاء عامل دراسه وعامل يعني رسوم بيانيه بتوضح ان عوامل النشاط هذه بتطلع وتنزل في اوقات معينه من خلال اليوم. بيقول على مدار السنه ما بين الساعه مثلا 3 الى 5 دايما على مدار السنه بيتحرك شمال هذا المدى، بتتسع ارتفاع ملحوظ جدا في اخر الليل اللي هو عند طلوع الفجر بالذات. بعد كده تهبط شويه وبعدين ترجع من الساعه 7 تبدا ترتفع تاني لحد قبل الظهر بثلث ساعه وتبدا تهبط تاني، وتيجي بعد الظهر ترتفع تاني. هي هرمونات النشاط اللي بتساعد الانسان على ايه؟ على النشاط والعمل. وبعدين بتفضل في ارتفاع وتبدا تنخفض بعد راس، تيجي عند المغرب تنزل ابسط معدل لها. لو تلاحظوا هو الراجل بيقول ايه في المرجع الطبي، يقول طب بالنهار دي واضحه، يعني بالنهار اللي هو وقت الساعه 7 الناس تصحى الصبح تروح شغلها الساعه 7، وبالنهار بيروحوا شغلهم ما عدا الوقت اللي هو قبل الظهر بتنزل تاني معدلات الايه؟ هرمونات النشاط. وعند الغروب ماشي. قال بس انا مستغرب للجزئيه الغريبه مش لاقي لها تفسير، لا يجد لها تفسير، ان هي ارتفاع نسبه هرمون النشاط في فتره تتراوح من الساعة 3 إلى 5 على مدار الساعة، يعني يوم 3 مرة 3 و 10 إلى 5، هي تلاحظوا أنها مرتبطة بضبط إيه؟ أذان الفجر على مدار السنة بيتحرك في خلال هذا الـ. فبيقول الباقي لقيته تفكير، دي مش عارف تفكيرها. فتفكيرها واضح، الإنسان مصمم لكي يصلي، هو برمج وخلق الله سبحانه وتعالى حتى هرمونات في جسمه هي مهيئة لأنه إيه؟ ده خلق ليصلي، خلق ليصلي. فالبحوث العلمية الحديثة أظهرت أن مواقيت الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا تتوافق زمنيا مع أوقات النشاط الفسيولوجي للجسم، مما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف بها دون عناء أو مشقة. ولذلك التهجد في مشقة ليه؟ التهجد لأن هو في معاناة الهجول، لأن الليل هو وقت النوم والهرمونات النشاط يكون في أدنى مستوياته. فلذلك تعرف لما يجاهد نفسه ليستيقظ ويصلي يعتبر هذا ايه؟ تهجد، يعني مقاومه للهجود اللي هو السهر يعني او النوم. يقول مما يجعل القيام بها في استطاعه المسلم المكلف بها دون عناء او مشقه اذا ما واظب على ادائها في اوقاتها، فهرمون الكورتيزون او هرمون النشاط يبدا في ازدياد لشده مع دخول وقت صلاه الفجر، بينما ينخفض بدرجه ملحوظه اثناء الليل، ويتلازم منسوب ضغط الدم مع درجة إفراز الكورتيزون، حيث يبدأ ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب بدخول وقت صلاة الفجر، ويبدأ انخفاضه بعد الغروب، كما أن إفراز الكورتيزون يهبط إلى حده الأدنى بالنهار بعد الضحى وحتى وقت الزوال، ودي وقت إيه؟ القيلولة، وقت القيلولة، لأن السنة أن ينام الإنسان قبل الظهر إيه؟ وقت القيلولة، وده الوقت أيضاً اللي هو إيه؟ تكره فيه الصلاة، هذا وقت اللي هو قبل الظهر بست ساعة كده تقريبا، الزوال نفسه تكره فيه الصلاة. يقول وهنا يستطيع الجسم أن ينال قسطا من النوم والراحة، هو نوم القيلولة، يعينه على قيام الليل، وإلا احتاج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للانخفاض الشديد في منسوب الكورتيزون أثناء النوم بالليل، الأمر الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذوو الهمة العالية. فمن ثم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مخيلة. ولهذا أيضا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تقول الأخت الفلبينية والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة، وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب، فعلا أخذت أصلي على الطريقة النصرانية وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها حينئذ، إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة، لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني ويفيض بها وجهي عندما كنت أدعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأن ما كنت أحس به وأكتشفه كان أكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والابتعاد. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه، شعر أن يكون ثاني يصلي في مكان لا صور فيه، يكونش في صور أو تماثيل أو شيء من هذا، حاسس أن الصلاة لا ينبغي أن تكون في مكان فيه صور. فسألت الناس إيه المكان اللي الناس بتصلي فيه وليس فيه صور، فقالوا مفيش غير المسجد، مسجد المسلمين. تقول وجاء وفق احتست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه الى ان عرفت انه المسجد، فقطعت عدة كيلومترات عبر حقول الارز بحثا عنه، وفي اليوم التالي شاركت المصلين صلاة الجمعة. تقول ان نداء الصلاة او الاذان في الاسلام قد بدد الاساس الواهي لعقيدتي السابقة، وعندما بدأت صلاة الجمعة أحسست بالطمأنينة تغمرني وهو إحساس نادر لم أشعر به من قبل، وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت أتعطش له، لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وإرادته. مهندس معماري أسترالي يدعى نورمان والدودلون كيف، أصبح من بعد اسمه أحمد عبد الله نورمان، يقول: كنت في فترة الحرب العالمية بالصحراء الغربية في ليبيا، ووجدت رجلا يسوي الرمال بيده ثم يقف في خشوع وينصرف عن كل ما حوله، فسألت ماذا يفعل هذا الرجل؟ فقيل لي إنه يصلي. وسألت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا تقوص. ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي ويروح خواطري، بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلم. مارغريت فيليب إنجليزية كانت تعيش مع زوجها الهولندي، التقت بأسرة مسلمة فسألت عن الإسلام وتعاليمه وتلقت إجابات كثيرة. تقول: ذات يوم وقفت أمام منظر لا يمكن لي نسيانه إلى الأبد. كانوا في حقل القرية وجاءهم الهولندي المسلم وجلسوا يشربون الشاي، وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته ويقوم بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار شديدين ويرفع إليه إلى السماء قائلا: الله أكبر. وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت مارغريت مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين بلا وسيط وبلا قرابين وبلا كهنوت وتقوس وبين الصلاة في كنيسة. تقول: وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط الأول الذي قادها إلى أن تعتنق الإسلام وتسمي نفسها آمنة عبد الله، وتتحول إلى داعية للإسلام فيسلم زوجها على يديها وتحمل رسالة الإسلام إلى أهل قريتها. وهذه نجوى أدمون شوفاني، فتاة لبنانية نصرانية مارونية، تزوجت شابا مسلما أعجبت بأخلاقه وسلوكه، وعرفت أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من تدينه وتمسكه بإسلامه. وكانت تراقبه وهو يصلي واقفا بين يدي الله في خشوع، فتتأثر بذلك كثيرا إلى أن أعلمت إسلامها. الأخ عبد الصبور بلاف شاب أمريكي كان نشيطا في الدعوة إلى النصرانية بين الألمان، حتى كان يراقب نفسه في بطرس الأمريكي، وقد تعرض لحادثة سيارة نجا منه برحمة الله ولطفه، واحتجز في المستشفى ليبقى فيها عاما كاملا. فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بداية الهداية. يقول: فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون، ورأيت الملك فيصل يصلي، فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. الملك فيصل كان له تسبب في إسلام موريس بوكي، كان قابل الملك فيصل وكان له سبب الملك فيصل رحمه الله في دخوله في الإسلام. يقول: فقلت لنفسي: هذا هو الطريق. يقول: لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة. يعني لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأحسن من هذه الطريقة التي يفعلها المسلمون. وهذا بلا شك حق كما يعني ذكرنا، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لأفضل رسول وأفضل أمة أفضل صلاة وأكمل صلاة، ولذلك اقتدى به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأتموا بصلاته ليلة الإسراء. كذلك المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف المهدي بصلاة المسلمين وفقا لشريعة خاتم النبيين الباقية إلى قيام الساعة. من تايوان يقول الشاب الصيني يونغ رينج يي، يحكي قصة إسلامه وكيف بدأ. يقول: لقد أحببت الطريقة التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعة في المسجد، لقد لاحظت أنهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى، وأحسست حينئذ أن هذه هي أفضل طريقة لعبادته سبحانه، ومن هنا أحببت الإسلام وقبلته لنفسي دينا. الأخ الألماني محمد صديق مشهور في مكة، يعني كان دائما يروح يعمل عمرة كده في السبعينات، يشوفه أخ طويل جدا ولحيته صفراء يلبس بقى اللباس الإسلامي يعني، ومعه زوجته أيضا ألمانية ومنقبة وجلباب الأسود. هو كان بيقول: أنا مقيم في مكة لما عرف أحاديث أن الدجال إذا خرج لن يدخل مكة والمدينة، فراح جلس في مكة زور هناك عشان إيه إذا خرج الدجال ينجو من فتنته. المهم كان جه وقت واخر اخ ده يروح بزوجته يزور اهلها في المانيا. فكان كل ما راح المانيا يروح بعطا يمشي بعطا في الشارع، لان الالمان كان اذا سخر منه احد او من زوجته بسبب ملابسهما ومظهرهما كان يضربهم بالعطا. يعني هذا الاخ محمد صديق يتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام. يقول ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام. طبعا هذا التعبير هو الذي يفكر لنا لماذا يحرص دائما الاعلام الغربي المعادي للاسلام على ان يتوقع ابراز صلاه المسلمين كاملا. يعني في اي موضع يتجنبوا دائما اظهار الصلاه الاسلاميه بصوره كامله، فحاولوا تشويه هذه الصوره كما في بعض الاشياء عندهم، يحاولوا يظهروا المسلمين يوقفوا كده ويرفعوا بهم ويخفضوا انفسهم ويرتفعوا بس المنظر بهذه الطريقه مش صلاه بالطريقه المعروفه. او يعني يلتقط المسقط بصوره معينه بحيث ايه يعني لا يتاثر احد يعني بها. يقول محمد الصديق ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام، فقد اردت ان اعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاه بهذه الكيفيه، فاستنتجت انها خير سبيل يختاره الانسان لعباده خالقه، فبدات وانا ما زلت بروتستانتيا في اداء الصلاه بالكيفيه الاسلاميه وهو على مله النصرانية، كان يصلي بنفس الطريقه الاسلاميه. ويقول لايتنر في المساجد ترى المساواه التامه بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصه لاحد، فالرسول اتمنها ان يوصل الانسان لنفسه مكانا كما يوصل ايه البعير. المسجد مباح لكل المسلمين، ما فيش مكان للايه للاكابر والاغنياء والجهاء والفقراء، لا اي انسان سبق الى المكان فهو اولى به. فيقول لايتنر في المساجد ترى المساواه التامه بين المصلين، فلا يوجد فيها مقاعد خاصه لاحد، واي امام يمكنه ان يؤم المصلين، ولا يوجد منظر ابهج من منظر جماعه المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. ديبورا فوتر فتاه امريكيه من ولايه ميشيغان قضت رحله طويله بحثا عن الحق، وانتهت الى ان دين الاسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود. كتبت الى والدها تدعوه الى الاسلام، وكان مما قالته ضمن رساله طويله بليغه تفيض بالبر والرحمه والرفق. تقول لابيها لست ادري هل سبق لك ان شاهدت صوره في التلفاز عن صلاه الجماعه عند المسلمين، فقد حدث قبل ان اعرف شيئا عن الاسلام منذ عده سنوات ان شاهدت ذلك عن الصلاه في مصر، ورايت كيف تقام هذه الصلاه، وقد هزني في ذلك الحين الاخلاص البديع والخضوع والمساواه والاخوه بين المصلين، فقد رايت الغني والفقير والكبير والصغير والابيض والاسود يصطفون في صفوف واحده يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. النصراني الامريكي توماس محمد ليتون الذي نفر بفطرته من العقيده النصرانيه ففر الى الحنيفيه السمحه، يحكي قصه اسلامه تحت عنوان تجربه نيره. يقول كانت الشمس قد مالت عن الزوال، وبينما كنا نمشي عبر الطريق الحار المغبر سمعنا غناء رتيبا عذبا غريبا يملأ الجو من حولنا، ولما دخلنا وسط مجموعه من الشجر وقعت ابصارنا على مشهد غريب معجب لم تصدقه عيوننا، فهناك راينا رجلا اعرابيا اعمى يرتدي ملابس بيضاء نقيه وعلى راسه عمامه بيضاء كذلك. كان الرجل واقفا على برج خشبي عال يكاد يقرع السماء بترميمه الساحر، فجلسنا دون ان نشعر بذلك وقد اثبنا بايقاعه الغريب وكانه يصدر عن شبح. لم نكن نفهم الكلمات التي كان يرددها، ولكن سحرها انساب الى اذاننا وقلوبنا. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بالمره نستطرد استطرادا يعني يسيرا قبل ان نتم، نشرت احدى المجلات عن عميد الاطباء النفسانيين في المانيا، فهذا الرجل كان يعالج مرضاه باسماعهم الاذان الاسلامي، مسجل لهم الاذان وكان بيعالج المرضى النفسيين يسمعوا الاذان. والعجيب ان هو بيعتبرها كان بنظمها هي اغنيه نشيد، مش فاهم ان ده نداء الخطب القراني ده للمسلمين، لكن كان يلاحظ ان هذا النشيد او الانشوده اذا اسمعها المرضى الاثنين كانوا يتحسنون جدا، فكان يعالج مرضاه باسماعهم الاذان دون ان يعرف انه النداء الاسلامي باللغه العربيه لاداء الصلاه. طبعا نعمة الاذان دي اللي يوجد بعض السفهاء الذين يشتكون من صوت المؤذن انه بيزعجهم، نعمة الاذان ما يعرفهاش غير اللي يحرم منها، واي واحد عاش في بلاد الكفار يحس ايه معنى الاذان وايه قيمه الاذان اللي هي النعمه احنا هنا مغمورين بها، تتجاوب الافاق خمس مرات في اليوم والليله بنداء الحق في ارجاء المدن والقرى والجوع. هذه نعمه لا يمكن التعبير عنها وعن جمالها، ولا يحس بها الا اذا حرمها الانسان، اما يعيش بقى كده في وسط هؤلاء الناس لا يسمع اذانا ولا يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى ولا الصلاه ولا شيء من هذا، يدرك قيمه نعمه العيش في بلاد المسلمين ليسمع الاذان. لما اكتشف عميد الاطباء النفسيين في المانيا هذه الحقيقه، قال نقيب الاطباء النفسيين في المانيا ان كلمات الاذان الذي يدعو المسلمين الى الصلاه تدخل السكينه الى قلب المريض النفسي حتى لو لم يكن يفهم معانيها. واضاف ان الاذان يزرع النور والامل بداخل المصابين بالاكتئاب او فقدان الثقه بالنفس او كراهيته الحياه او الشعور بالفشل. يقول توماس هيتون قبل ذلك، هو هنا بيحكي ايه؟ بيحكي مشهد غريب شافه في بلاد المسلمين، احنا البلاد الاسلاميه سماه طبعا اغنيه، سمع اغنيه جميله جدا ومبهور، لقى رجل يلبس ملابس معينه بيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، فلحد دلوقتي مش فاهم الموضوع ايه بس لفت نظره جدا. يقول قبل ذلك لم نكن نشعر باي شيء يجري حولنا، اما الان فقد بلغنا نرى اعدادا كبيره من الناس يتجمعون، انهم اناس من مختلف الاعمار يرتدون الوانا شتى من الملابس ويمثلون كافه قطاعات الحياه، لقد اخذوا يقتربون من المكان بانكسار ينم عن خشوع، يفرشون الحفره الطويله على الارض، لقد كان مشهدا ممتعا حقا، يجمع تناقض الالوان وخضره الاعشاب واضطرار الحسن، وظلت جموع الناس تغض الى المكان حتى بدانا نعزل، هل يا ترى سيتم التئام الجمع المحتشد للرحيم مظهره ولا ايه؟ تجمع غريب من كل جهه، الناس تلحق لمنطقه معينه يذهبون اليه، هو مش فاهم ليه رحيم الايه؟ ده كان اذان الصلاه والناس بتلبي الاذان. كان الناس يخلعون احذيتهم او نعالهم وينتظمون في صفوف طويله الواحد منها وراء الاخر، وقد اثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت انه لا توجد فوارق من اي نوع بين افراد هذا الاجتماع، فلقد كان البير والطف والسود الى جانب الفقراء والاغنياء والشحاذين والتجار، يقفون جنبا الى جنب دون ادنى التفات الى العنصر او المكانه الاجتماعيه في الحياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مملوكك يكفيك، فاذا صلى فهو اخوك، فاذا صلى فهو اخوك. هذا حديث فيه ضعف لكن اذا صح معناه مملوكك يكفيك، يعني هو المملوك يخدمه ويقضي حاجاتك، فهذه تستوجب له عليك حقا انه يقوم باداء الخدمه لك، فاذا اضاف الى ما هو يكفيك ما هو اعظم من ذلك، فإذا صلى فهو أخوه، دي بقى أخوة الدين، فالعبد أصبح أخا له للسيد، فإذا صلى فهو أخوه، فإذا صلى فهو أخوه، يعني إذا صلى فإنه أخوك في الدين، فينبغي عليك إكرامه. يقول ولم يحدث أن رجلا واحدا من ذلك الجمع الحاشد رفع ناظريه بعيدا عن الفقير المفروش أمامه مباشرة. إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى من نفسي ما حييت. قصة أخرى ظريفة وهي قصة الصحفي النمساوي اليهودي، ده من أشهر اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، وطبعا شخصية بارزة جدا في التاريخ الإسلامي المعاصر، وهو يوكول فايس أو المشهور بإيه؟ محمد أسد، سمى نفسه بالإسلام محمد أسد، ليوبول فايس يهودي نمساوي. هذا الصحفي النمساوي اليهودي ليوبول فايس الذي كان إسلامه فتحا على الدعوة الإسلامية، في هذا القرن نتج مشهد المسلمين وهم يصلون خاشعين الخيط الأول في قصة إسلامه أيضا. روى قصة إسلامه في كتاب رائع له مشهور كتاب اسمه الطريق إلى مكة. قال في هذا الكتاب في ذلك الخريف من سنة 1922 كنت أعيش في بيت داخل مدينة القدس القديمة، وكثيرا ما كنت أجلس إلى النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء البيت، وكان هذا الفناء ملكا لرجل عربي يدعى حاجي، كان يؤجر الحمير للركوب وحمل الأثقال، وجعل من الفناء نزلا لمبيت القوافل، وفي أثناء النهار كانت أجسام الجمال الثقيلة ترى مضطجعة على الأرض، والرجال راغبين دائما منهمكين بالعناية بها وبالحمير، وكان الحاجي يجمعهم عدة مرات في النهار للصلاة، وكانوا يقفون جميعا في صف طويل واحد، وكان هو إمامهم، كانوا كالجنود في دقة حركاتهم، ذلك أنهم كانوا ينحنون معا باتجاه مكة، ثم ينهضون ثانية ليسجدوا، وتلمس جباههم الأرض، كانوا يتبعون كلمات قائدهم الخافتة، وكان يقف بين الركوع والسجود حافي القدمين على سجادته المعدة للصلاة، مضموم الذراعين فوق صدره، محركا شفتيه دون ما صوت، وشاردا في استغراق عريق، لقد كان بإمكانك أن ترى أنه كان يصلي بروحه كلها. والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة العميقة المقترنة بحركات جسمانية آلية، فسألت الحاجي ذات يوم وكان يفهم الإنجليزية قليلا، هل تعتقد حقا أن الله ينتظر منك أن تظهر له احترامك بتكرار الركوع والسجود؟ ألا يكون من الأفضل للمرء أن يخلو بنفسه وأن يصلي إلى الله في قلبه؟ لما حركات جسمك هذه كلها؟ ولم أكد أنطق بهذه الكلمات حتى شعرت بالندم وتبكيت الضمير، ذلك أنني لم أكن أنوي أن أجرح شعور الشيخ الديني، ولكن الحاجي لم تبدو عليه قط أمارات الابتياء، لقد اضطر فمه عن ابتسامة وأجاب. سأل سؤال رد عليه حاجي هذا، قال بأية طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله؟ بالضبط قال كلمة أنا فاكرها، واحد صحفي مشهور جدا جدا جدا من الصحفيين الايه المشهورين قوي بالذات أيام عبد الناصر يعني، كان دايما بيتكلم بصراحة. فهذا الصحفي سجن مع أحد الإخوة في سبتمبر، كان معه في زنزانة وكذا، فكان أخ الإخوة الأفاضل عابدا مجتهدا في العبادة، فكان يحافظ على الصلاة ودايما ايه يطبق قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. فكان هذا الصحفي يستغرب جدا ليه بيصلي، فيقول له إن الله غني عن أن نفعل له هكذا. نفس الكلام يقوله الراجل ده، إن الصلاة بقلبك وخلاص بتريد الحركات الصلاة، نفس المنطق. فانظر إلى رد هذا الرجل الإيه العامي البسيط، هو بيقول له إيه ده أنك تعمل حركات، صل بقلبك وخلاص. فرد عليه يقول بأية طريقة أخرى إذن يجب أن نعبد الله، ألم يخلق الجسد والروح معا؟ وإذا كان هذا كذلك أفلا يجب أن يصلي الإنسان بجسده كما يصلي بروحه؟ اسمع سأفهمك لما نصلي نحن المسلمين كما نصلي. إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة بيت الله الحرام في مكة، مدركين أن المسلمين كلهم حيثما كانوا يتجهون نحوها في صلاتهم، وأننا كجسد واحد، وأن الله هو محور تفكيرنا جميعا. نحن نقف أولا مستقيمين ونقرأ شيئا من القرآن الكريم، ذاكرين أنه كلمة الله أنزلها على الإنسان كي يكون مستقيما راضيا في الحياة، ثم نقول مذكرين أنفسنا إنه ما من أحد يستحق أن يعبد إلا هو، ونركع لأننا نعتبره فوق كل شيء ونسبح بعزته ومجده، وبعد ذلك نسجد على جباهنا لأننا نشعر أننا لسنا إذاءه إلا من العدم والتراب، وأنه هو الذي خلقنا وهو ربنا الأعلى. نرفع وجوهنا عن الأرض ونبقى جالسين داعين إياه أن يغفر ذنوبنا وأن يتغمدنا برحمته ويهدينا الصراط المستقيم ويهبنا العافية والرزق. أنا أريد أن أقطع تسلسل الكلام بملاحظة، وهي أن الإنسان متى ما وجدته فرصة أن يلقي الجزرة في أي تربة فليلقي، ما يضيع فرصة أبدا. بمعنى أنت لا تكلف بهداية القلوب، لأن هذا ليس لأحد من الخلق، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية القلب، لكن يملك هداية إيه؟ البيان والتوضيح والتبيين. فمهما كان عتو الشخص الذي أمامك فإنك لا تيأس منه. أنت ألقي البذرة، ساعات تكون التربة خصبة جدا وساعات تربة سمحة، أنت هذا ليس شأنك، أنت تضع البذرة ثم ربما بعد ذلك تسقى وتنمو وتكون الأرض فيها خير وخصبة فتترعرع وتنزل فيها شجرة بالإيمان. ساعات الإنسان أنت ما تعرفش يمكن كلمة عابرة يقولها إنسان أو تصرف عابر ولا يقصده، كيف يؤثر في نفس من يخاطبه ويحول مسار حياته بكلمة كده إيه؟ يعني عابرة تصادف وقت انفتاح القلب للهداية أو تبذل البذرة وبعد كده تيجي حاجات بتنهيها، يسمع كلمة هنا وكلمة هنا فتنتهي بأن تثمر إذا كان بالأرض إيه؟ يعني خصبة. فانظر هنا كيف هذا الرجل يلاحق الكلام ورأك، هو مش فيلسوف ولا حاجة، رجل بسيط، وانظر كيف يتكلم بهذا الكلام. يقول ثم نسجد ثانية على الأرض فلمت التراب بجباهنا تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته، وبعد ذلك نستوي جالسين وندعو الله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا رسالته كما صلى على الأنبياء من قبله، وأن يباركنا أيضا وجميع من يتبعون السبيل، ونسأله أن يهب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي النهاية ندير رؤوسنا إلى اليمين وإلى الشمال قائلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبذلك نحيي كل من كانوا صالحين حيثما كانوا. ثم يقول محمد أسد أو يقول غايب، وبعد ذلك بسنوات عدة، يعني هو وضع الجذرة في قلب هذا الرجل، ثم ظل السؤال كثير يقول وبعد ذلك في سنوات عدة أدركت أن الحاجي بتفسيره البسيط قد فتح لي أول باب للدخول في دين الإسلام، ولكن حتى ذلك الوقت أي قبل أن يخاللني بزمن طويل أيما تفكير في أن الإسلام يمكن أن يصبح دينا لي، بدأت أشعر بخضوع غير عادي كلما رأيت وكثيرا ما رأيت رجلا يقف عالي القدمين على سجادته المخصصة للصلاة أو على حصيرة من قش أو على الأرض العارية مضموم الذراعين محمي الرأس مستغرقا بالكلية في ذات نفسه ناسيا كل ما يجري حوله، سواء كان ذلك في أحد المساجد أو على رصيف أحد الشوارع المضطرة، رجلا مطمئنا إلى نفسه. يتكلم محمد أسد أيضا عن تأثير كلمات الأذان ويقول ولما عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد صغير ذو مئذنة دقيقة، منها كان يدعى إلى الصلاة 5 مرات في اليوم الواحد، فيظهر في أعلى المئذنة رجل متعلم بعمامة بيضاء ويرفع يديه ويبدأ بالإنشاد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. كان صوته ناعما قويا قادرا على أن يصل إلى مسامع الكثيرين ممن كانوا على مبعدة كبيرة، وكان باستطاعتك أن تدرك أن الغيرة والحماسة لا الفن هما اللتان كانتا تجعلانه على مثل ذلك القدر من الجمال. لقد كان ترحيل المؤذن هذا اللحن الدائم الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في القاهرة تماما كما كان لحن القدس القديمة الدائم، وكما كان مقدرا له أن يبقى طيلة أسفاري في الأراضي الإسلامية فيما بعد. لقد كان له الجرس نفسه في كل مكان برغم الفروق في اللهجة والتجويد ووحدة صوتية جعلتني أدرك مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين من العمق ومبلغ الخطوط الفاصلة بينهم من التكلف والتفاهم. لقد كانوا واحدا في اعتقادهم وواحدا في طريقة تفكيرهم وتمييزهم بين الحق والباطل وواحدا في فهمهم قوام الحياة الخيرة. ولقد خيل لي أنني قد صادفت لأول مرة مجتمعا لم تكن فيه صلة النسب بين الإنسان والإنسان مسببة عن طوارئ من مصالح اقتصادية عنصرية، بل عن شيء أعمق وأكثر استقرارا إلى حد بعيد، صلة من الفهم المشترك للحياة أزالت كل حوادث العزلة والانفراد بين الإنسان والإنسان. لقد عم التأثر بالأذان والصلاة طوائف البشر حتى الأوصاف الفنية التي تؤدي دور الشيطان في إغراء المؤمنين بالفحشاء والمنكر. والنرى أكبر مركز لهذه الشيطنة على وجه الأرض وأطافنها يدهشون من أثر الألم. يذكر المستشار محمد عزة الطرطاوي في كتابه الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين قصة إسلام المخرج السينمائي العالمي ريك إنجرام، يقول في سنة 1928، طبعا جماعة الدول في قصة كثيرة أوي في الدخول في الإسلام. قبل أن نختم جلسة بهذه القصة، لعل بعضكم يذكر في إحدى السنوات منذ مدة هنا في هذا المسجد كان معنا محاضرة اسمها إيه؟ كانت محاضرة اسمها بداية الهداية، كنا بنتكلم فيها عن نماذج من نقاط التحول في حياة كثير من الناس اللي هي بداية الهداية كانت كيف تكون. ذكرنا بقى نماذج كثيرة جدا، وقدر الله سبحانه وتعالى إنه كان موجودا في نفس الجلسة مخرج فرنسي اسمه سيراج. فرنسي مشهور جدا، كان من أشهر المخرجين السينمائيين في فرنسا في الستينيات، لأنه كان أصغر مخرج في العالم، أصغر مخرج سينمائي من كان صغير السن جدا لكن كان مشهورا عالميا يعني. فكان حاضرا معنا هنا في المسجد، وشاء الله سبحانه وتعالى أن دعوناه أن يأتي ويحكي لكم قصة إيه؟ بداية هدايته. هي موجودة على الشريط، شريط موجود اسمه بداية الهداية في آخر الشريط خالص، موجود بصوته، تكلم لغة عربية في غاية الجمال والقوة، لأنه هو كتبه كانت جميلة أول حكاية لما راح موريتانيا والجزائر وشكوا فيه عشان شكله وقبضوا عليه ومش عارف راح موريتانيا بعد كده، وكانت قصة جميلة أوي. أرجو أن تجتهدوا في محاولة مراجعة فيها في شريط اسمه بداية الهداية، قصة الإسلام للمخرج السينمائي الفرنسي الأخ سيراج. ريكس إنجرام يقول في سنة 1928 فوجئة الأوساط الفنية في هوليوود وغيرها من أنحاء العالم بنبأ أدهش الجميع. وهو إشهار المخرج السينمائي العالمي ريكس إنجرام إسلامه على مشهد من بعض مواطنيه ووصف جماعة من أصدقائه المسلمين. وكان ريكس من أنجح المخرجين السينمائيين في ذلك الزمن، بل وربما كان أنجحهم على الإطلاق. وقد وصفت جريدة السياسة الأسبوعية التي صدرت في 13 متر فاير سنة 28 ريكس إنجرام وهي تتحدث عن نبأ إسلامي بأنه أكبر مخرج سينمائي غرافي في العالم وأكبر أقطاب صناعة السينما. فأسلم هذا القطب السينمائي عقب حادثة هامة. سبب إسلامه كان حادثة معينة كان لها أبعد الأثر في حياته، وهو أنه ذات يوم كان يشرف على التقاط مشهد سينمائي يتمثل في قيام شخص عربي مسلم نهيب الطلعة بأداء الأذان بخشوع تام، وهو يؤذن في هذا الجو الغريب بعيدا عن وطنه. وترك ذلك المشهد في نفس ريكس إنجرام الشفافة المتعطشة طبعا تعجز عن وصفه أبلغ الألفاظ وأدقها تعبيرا. يقول وما أن انتهى العربي من أداء الأذان حتى صحبه إلى مكتبه وراح يسأله المزيد من المعلومات عن أحكام دينه، حتى أشهر إسلامه على الملأ وأقنع تمام الإقلاع عن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، وعاش حياة الزهد والعبادة. واصطفى بعض المسلمين المقيمين في فرنسا للاستعانة بهم في إرشاده إلى أحكام الدين وتهيئة جو إسلامي خالص في القصر الذي اشتراه ليعيش فيه في مدينة نيس التي نفل إلى قلبه فيها أول قبة من نور الإسلام. فبهذا نختم النصف الأول من البحث في لماذا نصلي، وهو ذكر فضائل وخصائص وميزات الصلاة التي امتازت بها عن غيرها. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في الكلام على عواقب صرف الصلاة وسوء من صرف الصلاة كما تروي إن شاء الله تعالى.